وطريقة الخلف أعلم وأحسن. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد ينادينا معنى صحيحا، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتكلفة ومن حذا حذرهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتكلفة ومن حذا حذرهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير حكم الإبادة بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإن طريقة الخلق هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها، وإن طريقة الخلق هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الكافر أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الله، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وكذبوا ذلك اعتقادا. المعنى في هذا أن السلف هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس باللغة العربية، فطريقتهم هي الأعلم وهي الأحسن وهي الأسلم، لأن التأويلات فيها الخطر العظيم التي سلكها المتأخرون. أما السلف فقبلوا النصوص وانضموا لها وعملوا ما دلت عليه فلم يتأولوها لعلمهم وفضلهم وبصيرتهم ولبعدهم عن الخطر واحتياطهم لدينهم، فكانوا أسلم وأعلم وأحسن وأقرب إلى الصواب بخلاف طريقة الخلف إذا لم يأتوا بالأشواك والأخطار مع قلة العلم وقلة البصيرة والجرأة على الله وعلى دينه. نعم. قوله إن هذه إلا تخصص بعض العلماء قد تؤول على معنى الصحيح، لكن ما وضح لي وجهه. محمد بن قاسم تراجع للمرفوع تبين هذا اللفظ مو بعيد، ما ظهر لي وجه زياده، ما ظهر لي وجه. وسبب ذلك اعتقادهم انه ليس في نفس الامر صفه دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسده التي شاركوا فيها اخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاع الصفات في نفس الامر وكان ما ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الايمان باللفظ وتصميم المعنى وهي التي يسمونها طريقه السلف، وبين صرف اللفظ الى معنى بها المتكلم وهي التي يسمونها طريقه الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، وهذا غلط وكلاهما غلط، فليس طريقة السلف التفضيل وليس طريقة الخلف بصواب. طريقة السلف الإيمان المعنى وتسليم لله عز وجل وأنه حق وأنه لائق بالله لا شبيه له فيه سبحانه وتعالى، ليس بمحفوظين المؤمنين يؤمنون بالألفاظ والمعاني يعتقدون المعاني يسلمون لها على وجه الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى، والتفويض معناه يقول ما نعرف المعنى فويضه الى الله، هذا غلط. المفوضه في بعض ما جاء عن احمد رحمه الله قال انه شر من الجهميه لانهم اعتقدوا ان الله خاطب الناس بشيء لا يفهمونه، غلط. وخاطب الناس بما يعلمون ويفهمون على وجه لا يقبل سبحانه وتعالى، لهذا قال ليس له من شيء، فخبرهم بالمعنى وانه حق وانه ليس من جنس ما يفهمون بل هو معنى لائق بالله سبحانه وتعالى. اما التاويل صرف الامور عن ظاهرها والنصوص هذا باطل، قادهم اليه سوء ظنهم بالله وعدم بصيرتهم. فان النفي انما اعتمدوا فيه على امور عقليه ظنوها بينات وهي شبهات، والسماح الرفع فيه سلمت

فقد غلط غلطا عظيما وقد فقد صوابه وقد اصيب في عقله وفي علمه. فان اهل السنه والجماعه الذين سبقوا الى هذا الامر هم الذين اعلموا بالله واحكم في اقوالهم وافعالهم وهم سلكوا الطريق التي هي السلامه وهي طريق الحكمه وهي طريق العلم وطريق الفقه في الدين وطريق التادب مع الله ومع رسوله. هم اولى بالله واولى برسوله من هؤلاء المتاخرين. قال ان الخلف اعلم واحكم والسلف اسلم فقد قال الباطل وغلط غلطا عظيما لا وجه له. بل السلف الصالح هم اعلم واحكم واسلم، والمتاخرون هم اقل علما واكثر تكلفا واقل حكمه واقل بصيره نسال الله السلامه. نعم. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف اذا حقق عليهم الامر لم يوجد عندهم من حقيقه العلم بالله وخالص المعرفه به خير ولا وقعوا من ذلك خبر. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير ولا وقعوا من ذلك على علم ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون المسبوقون الحياة كيف يكون هؤلاء المحبوبون المفضلون المقبولون المسبوقون الحيارى المنهوكون أعلم بالله وأسماءه أو متحوكون منهوكون لا متحوكون متحوك الذي يقول على العلم صرف على العلم. نعم. أعلم بالله وأسمائه وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المؤمنين. وهذا يبين لك أن قبل قول المؤلف إن كان حاج إبراهيم لصدرات من حال لكان لا يمكن يكون له معنى هذا ليس بشيء. وأن هذه والله أعلم مدخل على المؤلف ولا سلها أصل في كلامه لأنها عبارة خبيثة في حق من قالها. أن طريقة السلف أسلم وطريقة السلف أعلم وأحكم هذه لا يقولها عالم ولا متبصر ولا عاقل يعقل ما يقول. نعم. قاعده عند متاخرين غلط قبيح. نعم. اعلم بالله واسمائه واحكم في باب ذاته واياته من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان من ورثه الانبياء وخلفاء الرسل واعلام الهدى ومصابيح الذين بهم قال الكتاب وبه قالوا وبهم نطق الكتاب وبهم نطقوا الذين وعدهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على برزوا الانتافي ما برز ظهر ومرض من التفيس الذي هو الامتياز. ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق ما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصابر بالنسبة إليهم أن كيف يكون أفراح المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وطلاب اليهود والنصارى والصابين وأشتالهم وأشباعهم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أينه في هذا الباب وغيره وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وترتيب البحث عن طريقة السابقين والسابقين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس ربي واحدا معينا إنما أصف نوع هؤلاء. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة ممنون بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو فوق كل شيء وهو عالم على كل شيء وأنه فوق الأرض وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى. إذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مذكور بما هو إلا نفس وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى من أي يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح ورفعه إني متوفيك إليه إني متوفيك ورافعك إليه أأمن من في السماء أن يقصد بكم العرش أم أمنتم أن أمنتم لمن في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فرجعه الله إليه تعود الملائكة والروح إليه تدبر الأمر يحسن إلى ربكم فدعوه إليه يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش في ستة مواضع الرحمن على العرش استوى يا منزلي فرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى ومن إلى ستة مواضع المعنى غير الموضع وليس على المواضع ستة غير موضع بدأ بها وإني لأظن كاذبا وإنزيلا من حكيم حكيم كل هذه طرق معناها أنها طرق كلها دالة على علو الله ورؤيته وأن فوق العرش فوق جميع الخلق كسلت رافعك إليه كذلك تعرض الملائكة الذي يصعد بهم الطيب الصعود والعلو إلى العلو والرفع كذلك وهكذا ثم استوى عرش تنزيل الكتاب من الله العلي العظيم إلى غير هذا كلها طرق ودل على علوه سبحانه وبقيته جل وعلا. يا مثال ذلك مما لا يكاد يذكر الا بكلفه وفي الاحاديث الصحاح والكتاب لا بكسر جمع صحيح ضعيف وصحاح هذا في جوهري كلام جوهري قال فيه الصحاح وصحاح وكان ما هذا من يظهر صحيح صحاح العظيم عظام كريم كرام نعم عين يعني على فعال وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة مثل قشرة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وخروجها إليه وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرض الذين ذاتوا فيكم إلى ربه فيسأله وهو أعلم به وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء ورد في السماء وقال أنك من في السماء إلى أهل العلم بشر بوجهين، أحدهما أن في المعنى على، يكون معنى في السماء على السماء يشمل علو السماوات والعرش والفوق العرش. والتفسير الثاني أن يكون السماء معنى العلو وفي على بابها الضربية، وأن معنى في السماء في العلو وما العلو هو ما فوق العرش. نعم. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنت الرحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك، ألا هذا الجرع، ألا هذا الوجع فيجرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخوه فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره. وقوله في حديث الأرواح: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبضه حتى يخرج بها الى السماء التي في الله. وقول عبد الله بن رواحه الذي انشده للنبي صلى الله عليه وسلم واقره عليه: شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرين وان العرش فوق الماء قاف وفوق العرش رب العالمين. وقوله: من يتبدي بالخلق الثقفي الذي انشد النبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستفتاه وقال: امن شعره وكفر قلبه، حيث قال: مسجد الله فهو للمسجد اهله، ربنا في السماء انت كبيرا للبناء على الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، فارجع ما يناله البصر العنيف وابوه الملائكه سورا. وقوله في الحديث الذي في المسجد: ان الله حي كريم يستحي من عبده. ولا قوله الملائكه ملائكه سورا، الملائكة سورة. وقوله في الحديث الذي في المسجد: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقوله في الحديث: يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، إلى أن قال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما ظن أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الفضولية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ لله ألقى إلى أمته المسلمين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء، فما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعدمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين من فطرته، ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو هدى. المقصود من هذا كله واضح في الأدلة المتواترة والمستفيضة من السنة ومن الصحابة وعن الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما يؤيد ما في القرآن من حلم الله وقيته، فأن نص القرآن كافي، نص السنة كافي، فهم إجماع سلف الأمة، وقد اجتمع في هذا الأصول كلها، القرآن والسنة والإجماع،

وإنما هو استحسان فلان وفلان، فبأي أي عقل تنزل هذه الأمور بعقل فلان أو فلان أو القاعدة الفلانية أو المالية المضطربة المختلفة؟ سبحان الله ما أعظم شأنه. هذا هو الباطل، هذا هو الضرر البعيد. ولهذا أوضح المؤلف في هذا الكلام العظيم المثير المصيب يطلبونهم عليه، وأن أصحاب الكلام في الحقيقة لم يحكموا كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما حكموا أهواءهم وآراءهم وآراء من قبلهم من الضلال، ارتدعوا بذلك الجاهلية بما يفعلون من التحاكم الأتهامة وإلى غيرهم من صناديدهم وكبرائهم، ثم لا يزيدهم هذا إلا بعدا وضلالا، فقد يقتتلون ويتناحرون ولا يقبلون عقل فلان ولا فلان. هذه هي النتيجة التي فعلها هؤلاء، اختلفوا وتناقضوا واختلفوا فيما جاء في الكتاب والسنة، هؤلاء مثلوا وهؤلاء عطلوا وهؤلاء توقفوا وخذلوا فصارت أقوالهم صفات من الحراف والضلال. أما أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هم من اهتدوا إلى الصراط المستقيم ووفقوا للحق، وصاروا يدا واحدة وجسدا واحدا وبناء واحدا في اتباع الحق والتمسكوا به رب على من خالفه. ولازم قولها أيها الضالين نسخ كتاب والسنة، وأن هذا الكتاب والسنة لا محل لهما، وأن مجيئهما ما زاد هؤلاء إلا ضلالا وفتنة وشبهة وما زادهم خيرا. ففي هذا المقال الذي يقتضي إبطال الكتاب والسنة ففاده قبحا وفاده ضلالا وبعدا عن الصراط المستقيم الذي بعث الله نبيه الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كتاب الحرية من أحسن ما ألفه المؤلف، ومن أوضح ما يرد على هؤلاء المبتدئين ويبين زيفهم وضلالهم واختلافهم وافتراقهم، وأنهم على غاية من البعد عن الهدى وعلى غاية من الضلالة، وأنه لا سبيل له إلى الصواب إلا برجوعهم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من حكم المؤمنين يبغون. ورسوله يعلم بنفسه ويعلم بغيره، ورسوله يعلم بربه سبحانه وتعالى كما أخبر به الله عن نفسه وأخبر به الرسول عن ربه، فهو الحق والصواب، وما قاله هو الباطل والضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: قل من كان على ذكرنا وانا عليه يوم أصحابي. فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بدلالة القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال. إن من أراودوكم إلا مقال في نقولكم، ولا يحدث المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة بهذه المقالة، وإن كان قد نبغى فيها في أواخر عصر السابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات. ومقصود هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين به نبينا الله في كفاية، ويجب أن الواجب عليهم من اتباع الشرع ويسلكوا الشرع. ولهذا قال: تختلف عن الامه 63 كلهما الا واحده، وهذه الواحده هي التي ثبتت على الحق وسكنت بالحق ولما امر الله به ورسوله فتقوا ما نهى الله عنه ورسوله. وهذا هي الروايه الاخرى وهي جماعه كلمه من كان على ما عليه الله واصحابه. وفرقه الناجح هو اهل الاستقامه، ومن يتمسك بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وعظمهما وولوا عليهما وهاجروا عليهما. فأرسل الحق في خلاف ذلك يبين، قال: إن الحق ما ترونه بعقولكم أو ما يراه أشياخهم بعقولهم أو ما أشبه ذلك، دل ذلك على أن ما تروه من الكذب الذي هو تحكيم العقول وتقديم الآراء هو من أبطل الباطل وأبطل الضلال. ثم أصل المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال التابعين. فإن أول من سكر عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام

من ينظر فيه بعد ثلاث فتوهم وهم الذين يبحثون من العلوم ما سوى الحسيات فهذه الاساليب جهل ترجو من اليهود النصارى والصابرين والمشركين والفلاسفه الظالمين هم انا من الصابرين وانا من المشركين ثم لما حربت الكتب الوهميه ايها اليونانيه في حدود المئه الثانيه زاد البلاء مع ما القى الشيطان في قلوب الظلال ابتداء منذ ما القى في قلوب اشباههم ولما كان في حدود المئه الثالثه انتشرت هذه المقاله التي كانت تحريصا منها مقاله الجهميه بسبب بشر جنات المرنس وطبقته المريس وطبقته وسلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضل بن عياض والفضيل بن عياض وبشر بن حاتم وغير كثير في ضمر وتبليلهم وهذه التأويلات الموجودة اليوم في الدنيا مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن سيرة في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البكري وأبي اليسار بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم هم بغير تأويلات بشري المريسي يقال أن المريسي المريسي بالتحريف والتحريف مثل ما قريت التي ذكرها في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل والتأويل أيضا وله كلام حسن في أشياء فإنما بينت أن عين تأويلاته هي عين تأويلات بشري المريس ويدل على ذلك أي تلاحنها وتورطوها وهكذا من بعدكم شبهات المشركين الأولين والشبهات الجهمية والمعتزلة فلا تلاحها من بعدهم فتغار فيها وسده بها فالاخلاء مثلما تقدم ونسك بكتاب الله وثم الثلاثين عليه الصلاه والسلام والحذر من هذه التاويلات والشبهات التي اوردها هؤلاء وسده بها على الناس حتى ظل بها كثيرا من الناس فالواجب هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاه والسلام من وجود اثبات صفات الله واسمائه وانوارها كما جاءت في القران العظيم والسنه المطهره على وجه الله يقضي الله سبحانه وتعالى غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنزيل بل على مختار قلبه سبحانه ليس كمثله شيء الا هو السميع البصير وجميع صفاته سبحانه لا يشابه بها فقه بل ان يرجعها مشابهه فقه فهو حق ان ثبتت الله سبحانه على وجه الكمال الذي لا يعترف نفسه بوجه الله الذي خلافا لما تاثرت الجهميه واسواق هناك ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنف عليه اسماعيل بن سعيد الداري احد الائمه المشاهير في زمن البخاري صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العلي فيما افترى على الله في التوحيد حتى في هذه التاويلات بانواعها عن بشر المريس بكلام يقتضي ان المريسي اقع بها واعلم بالمنصور والمعقول من هؤلاء المتاخرين الذين اتصلت اليهم من جهه لديه غيره ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام يدافع عن اخر الذكي علم حقيقه ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجه في طريق الاستغاثه وضعف الحجه من خالفه ثم البيع الاومه فان سيدا قد اجمع على همه من الجنسيه موضوع السحر، بعض الناس مثلا ينكر ان الرسول ما سحر لشاهد انه معصوم انه هو لكن يقول لم يمر دعوة إلى فيه في ذلك نفسه وبين يومين أهله فهو سير فقال لم يظهر لم يجب فيها إلا يسير يمر بالدعوة وطيع سميع أهل أحد ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى: إن إذا رأى الأئمة أن يصدقوا قد أجمعوا على ظن المريكية وأكثرهم كفروهم أو ضل بهم. إن إذا رأى الأئمة أن كالبدا قد أجمعوا على ظن المريكية وأكثرهم كفروهم أو ضل بهم. وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريك، فبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لا ظن لأن هؤلاء ظن بكلام مخالف نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذا كفرهم الأئمة أكثر الأئمة ولولاهم وبدعوهم وهي جهلية ذات اجتهاد وذات أسماء، وهي هذا كتب فيه الأئمة كتاب سعيد الدارمي وهذا بن حنبل وغيرهم من كتب بهذا الباب يرد على هؤلاء المسلمين. ويقول هذا يحمل أهل العبادة وبيان ما أبطلوا فيه وما وقعوا فيه من الفساد ومر فيه الناس. نعم. والفتوى لا تحتمل البط في هذا الباب، إنما أرسل رسالة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير وينظر، والعاقل يسير وينظر، تصبر الأشياء تأملها تنبلغها. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا، مثل كتاب السنن إلا مسائل والإبانة بابن بطة والسنة بأبي بر المالي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبلاطي وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي شيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن عنبة ولأبي أحمد العسال الأصفهاني وقبل ذلك السنة للقلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخي عبد الله بن محمد بن عبد الله الجافي وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأسلم والسنة لحنبل وللمروذي وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيبة الحيبة بالرد على الجهمية وكلام معين بن حماد الخزاعي وكلام غيرهم وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى المنصوري وأمثالهم وقيل لعبد الله بن كل هؤلاء تكلموا في الرد على الجهمية والمعتزلة ومن خرج عن الطريق بأصناف أهل البدع، فإنما فعلوا هذا ليس التصريح به وليس القصد التشفي فيه وإنما القصد نصح الله والعبادة وبيان هذه الضلالات حتى يحذرها الناس. نعم. وقيل لعبد الله بن المبارك وأمثاله أشياء كثيرة، وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. لا هذا الموضع لذكره. لا يتسع الموضع لذكره وأنا أعلم أن المتكلمين النفاس لهم شبهة موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود فكيف تطيب نفس المؤمن بل نفس العاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ورجع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مقصود رحمه الله أنه يكفي في ردها الشبهة التي كبر بها على أهل السنة يكفي في ردها أنها مقولة أن يستعدي أهل المشركين واليهود كيف يرضى عاقل أن يأخذ سبيلهم ويسلك منهجهم ويدع سبيل المؤمنين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابه كل عاده يكفي هذا من غير حاجه الى ايها ووريها ما زالت في سبيل الضالين والمغضوب عليهم كافي في ردها وابطالها وتعطيلها مع ان ردها وابطالها من غير حياه حاد من اهل العقل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوفق الله بما وفق به نفسه أو وفقه به رسوله وبما وفقه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا يوفق الله إلا بما وفق به نفسه أو وفقه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث ومذهب هذا لا يتجاوز لأن هذا لا يخطر أحد لا يتجاوز القرآن والحديث لا ينبغي لأحد أن يتجاوز ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا آدي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وهو سبحانه ما ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فكل ما أوجد نقصا أو حدوثا فإن الله منزه منه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث الامتناع ويمتنع عليه الحدوث الامتناع لا بين عليه بس الجام الحدوث سابقة العدم والافتقار المحدث لا محدث والوجود وجوده بنفسه سبحانه وتعالى فمذهب السلف بين التعقيد والتنفيذ فلا يمثل فلا يخرج السلف رحمه الله شكرا يحدث أن ينفق بعض الأشخاص إذا مثلا نفسك الحاجة ثم يجدها بعد ذلك يقول مثلا ما صدقت على الله أني أجد هذا السلف ما أدري لا عن لي هذا لا عن لا لا هنا كنت أنا قابل لأني أجدها فقط أول من تعيش حتى حيث ما ظنت أني أجدها لا أعلم لا أعرف لا شيء لأني ما أعرف ما أعرف يعني لا لا وجدتها بعد التعب بعد جد هنا صدقت أني أجدها نعم نعم نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينسون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ويعطلون اسماءهم الحسنى وصفاتهم العليا ويحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدون في اسماء الله واياته وكل واحد من فريقين التعقيد والتمثيل فهو جاهل بين وكل واحد من فريقين التعقيد والتمثيل فهو جاهل بين التعقيد والتمثيل أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ليسوا مع أهل التطبيل ولا مع أهل التنفيذ بل هم بين هؤلاء وهؤلاء فلا مع المعطلة ولا مع الممثلة ولكنهم يثبتون صفات الله وأسماءه كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل فكما أنه في ذاته على وجه الله تشمل الدوات فهكذا يثبتون صفاته على وجه الله تشمل الصفات هكذا أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوا النصوص وأثبتوا ما دلت عليه وأنه حق ونهوا عن التشبيه والتمثيل عملا بقوله سبحانه كما من يشاء وهو السميع البصير أما عن التعطيل وعن التمثيل فإنهم حفظوا عن الطريق وحادوا عن سواء السبيل فليسوا مع أهل السنة والجماعة في إثبات ولا في تنزيه بل عطلوا آيات الله وعطلوا أسماءه وصفاته وشبهوا الله بخلقه وحادوا عن سواء السبيل فصاروا بذلك ملاحدة ضالين عن الحق فرفضوا السبيل وخالفوا ما جاءت به النصوص فلهذا عادهم أهل السنة ونفروا عنهم وصحبهم من كل مكان وحذروا الناس من سبيلهم الرديء لا وكل فريقين نعم وكل واحد من فريقين التعقيد والتمثيل فهو جامع بين التعقيد والتمثيل أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نحن تلك المفهومات فقد جمعوا بين التعقيد والتمثيل مثلوا أولا وعطلوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته وتعقيل لما يستحقه سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه فإنه إذا قال وقال معنى أنهم أتوا من فهمهم الرب أتوا من فهمهم الرب فإنهم ما فهموا من النصوص إلا التشبيه لأسماء الله وصفاته بالخلق فلهذا عطلوا ونهوا الصفات فلم يفهموا من اسمه بأنه السميع والبصير والعليم والحكيم والقدير وفهموا من وصفه بالوجه واليد ونحو ذلك إلا مشابهة مخلوقين فأتوا من هذا السبيل وأتوا من فهمه الباطل ثم فروا من هذا التشبيه بزعمهم ووقعوا في تشبيه أقبح ويتمثل الأقبح حتى شبه الله بالمعدومات والجمادات والناقصات صار تشبيههم هذا الأخير أشد من التشبيه الذي جرمت فيه ولهذا صاروا في غاية من البطلان وهكذا سنة الله في أهل الباطل ما خروا من شيء وقعوا في أبطل منه وأشر منه نسأل الله العافية فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو متواليا وكل ذلك من المحال ونحن ذلك من الكلام فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت بأي جسم كان على أي جسم كان وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم أن استواء يليق بجمال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها فما يلزم من سائر الأجسام